صح. الأب يحجب الإخوة لك. طيب يحجب الأعمام؟ يحجب بني الإخوة؟ طيب انتبه الآن، هل يحجب ابن الأخ الشقيق؟ كيف؟ هنا ليش؟ أي إذا ما احتاج تقول من باب ما احتاج قياس، ما دام قلنا يحجب جميع الحواشي فابن الأخ الشقيق من حواشي، إذا هو داخل في النص بدون قياس. هو كذا في الفروع بالنسبة للحواشي. نعم، كل ذكر من الفروع يحجب جميع الحواشي. إذا ممكن أن نقول في القاعدة كل ذكر من الأصول أو الفروع يحجب جميع الحواشي، صح يا جماعة ولا لا؟ طيب وهو كذلك. نعم، هذا مكتوب عندنا. كيف؟ مكتوب عندنا لا إرث من الحواشي مع الذكر من الأصول والفروع. طيب ما في مانع، على كل حال نجعلها قاعدة واحدة يعني أخصر، كل ذكر من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي كله. بقينا عاد في الحواشي بعضهم مع بعض، نرجع إلى باب التعصيب، لأن باب التعصيب فيه مرتب، نبدأ بالجهة ثم المنزلة ثم الأقوى. طيب نأخذ كلمة المؤلف، قال وولد أمي، أخذناه ببنت فضلة وبنت الابن وبجد من خلا، أخذناه. طيب من الذي يسقطه الفرع الوارث من الحواشي؟ من الذي يسقطه الفرع الوارث من الحواشي؟ من هم؟ الأخوة من الأم. يعني إذا وجد أي فرع، إذا وجد فرع سواء كان ذكر أو أنثى فإنه يسقط الأخوة من الأم. ولهذا قال وولد الأم ببنت فضلة، أي بالفرع الوارث ولو كان أنثى. نعم، وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب، هذه أيضا أخذناها. بنت الابن تسقط إذا استغرق من فوقها الثلثين، ولهذا قال بابنتين تحجب، ولو قال تسقط لكان أحسن. بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين سقطت. مثال ذلك إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق، فللبنتين الثلثان والباقي للعم، وتسقط بنت الابن لاستغراق من فوقها الثلثين. طيب هلك هالك عن بنتي ابن هنتين وبنت ابن ابن أنزل منهما وعم شقيق، فلبنتي الابن الثلثان وبنت الابن النازلة تسقط والباقي للعم الشقيق. ولهذا قال إلا مع ابن ابن لها يعصب، إلا مع ابن ابن لها يعصب. ومن ابن ابن الذي يعصب لها؟ هو من ساواها في الدرجة أو كان أنزل منها، أما لو كان أعلى منها فإنه يسقطها، لأننا قلنا إن الفروع كل ذكر يسقط من تحته. كلكم ماشي معي ولا؟ طيب ناخذ أمثلة. هذه بنت هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن بدرجتها سواء أخوها أو ابن عمها، البنتين لهما ثلثان والباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيب. تمام. طيب لأن كل ذكر مساوي في البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقة والأخوات الأب، كل ذكر مساوي فهو معصب، وهذا يسمى تعصيبا بإيش؟ لا بالغير. نعم. طيب بارك الله فيك. مثال آخر، بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن، هلك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن. أبان نقص مشهور للبنتين الثلثان، ولبنت ولابن الابن وبنت ابن الابن الباقي تعصيبا. لا يا اخوان اتقوا الله. بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن، البنتين الثلثان. خل نقسم للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن الابن. لا بناء على ايش؟ بناء على ان كل ذكر من الفروع يسقط او يحجب من تحته. خلوا القاعده عندكم احسن. بناء على ان كل ذكر من الفروع يحجب من تحته. هذا الان ذكر ابن ابن في الدرجه الثانيه، وذيك بنت ابن ابن في الدرجه الثالثه، فيكون اعلى منها. وكل ذكر من الفروع يحجب من تحته. طيب الآن أخذنا مثالين. مثال الأول بنتين وابن ابن وبنت ابن، هنا يعصب ولا ما يعصب؟ طيب بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن لا يعصب، تسقط لأنه ذكر من الفروع فيحشي من تحته. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن الابن الناس. وهنا يعصبها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب. من الذي يعصبها؟ كل ابن ابن بدرجتها أو أنزل منها. انتبهوا، لأن ابن الابن إما في درجتها أو أعلى منها أو أنزل منها، فيعصبها في حالين: إذا كان بدرجتها أو أنزل، لا إذا كان أعلى. طيب إذا قال قائل كيف عصبها وهي أنزل منه وهو أنزل منها، كيف عصبها وهو أنزل منها؟ نقول إذا كان ابن الابن يعصب من تساويه فأولى أن يعصبها من هو أنزل منها، لأن إذا كانت ترث بالتعصيب مع المساوي فإنها ترث بالتعصيب مع النازل من باب أولى. ثم نقول لو مات ميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن، هل يعصب بنت ابن الابن النازل لتساوي ولا لا؟ يعصبها بالإجماع. فكيف تكون بنت الابن النازل هذا ترث بالتعصيب مع ابن عمها أو أخيها ولا ترث العمها والخالة؟ هذا بعيد في النظر. ولهذا كان القول الراجح الذي لا شك فيه أن بنت الابن التي استغرق من فوقها الثلثان أو نعم التي استغرق من فوقها الثلثين إذا كان هناك ذكر أنزل منها فإنه يعصبه، لأن كونه يعصب من تساويه، لأن كونه يعصبها أولى من كونه يعصب من تساويه الثابت بالإجماع. يقول رحمه الله وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب، كذلك تسقط أخت الأب بالشقيقتين. إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت الأب وعم شقيق. نعم شقول بشقيقتين، نعم شقيقتان وأخت الأب وعم شقيق بالشقيقتين، والباقي العم الشقيق والأخت الأب. أخت الميت يا جماعة تسقط للاستغراق من فوقها الثلثين. طيب ألا يعصبها عمها؟ لا، لأنه ليس من جنسه، هو عم وهي أخت. لكن يقول مفردة عن الأخ المعصب. من الأخ المعصب؟ أخ أخوها الشقيق. من يعصب الأخ لأب؟ الأخ لأب. الأخ لأب. طيب، إذا كان معها أخ لأب يعصب. وهنا ما قال المؤلف مع ابن بالله معصب، بل قال أخ لأب خاصة. ولهذا الأخت لأب إذا استغرقت الشقيقتان الثلثين لا يعصبها إلا الأخ لأب أبدا، لا تكون عاصبة مع الغير كما في بنتين وأخت لأب، ولكنه يعصبها أخوها. ولهذا انتبهوا الآن، عندنا هلك هالك عن بنتين وأخت لأب وعم شقيق، البنتين لهما والباقي للأخت لأب لأنها عاصبة مع الغير. طيب، بنتين وأخت شقيقتين وأخت لأب و لا بنتين وأخت لأب وعم شقيق نفس المسألة، والباقي لأخت لأب هي المسألة. طيب، معها أخ لأب بنتين وأخت لأب وأخ لأب، الباقي لهما بالتعصيب. طيب، ونقف إن شاء الله تعالى على المشرقة. باقي علينا الآن ما أمكننا نصل الحساب. نعم، لكن لاحظ يا جماعة أن اللي أمامنا كلها مرجوحة، ما عليها عمل على القول الصحيح. المشركة ما عليها عمل على الصحيح، الجد والإخوة ما عليها عمل على الصحيح لأن الجد يسقط الإخوة، المعادة من باب أول لأنها أبعد الأقوال في هذه المسائل عن الصح. فالحمد لله المسائل اللي فيها القول الراجح انتهينا منها، الباقي كل الأبواب الثلاثة كلها مرجوحة تنسف نسفة. نعم، الأكثرية وما أدراك من الأكثرية. نعم، أربعة أبواب الظاهر. نعم، الأكثرية من غرائب الأقوال. نعم، ها؟ مرجوحة كل الأربعة، كل أربعة الأبواب هذه على قول الراجح منسوب. واضح؟ طيب، إذن نعتبر انتهينا من القول الصحيح في مسألة الفرائض. يمكن نفتي لنا أي، نعطيك إجازة أنك تفتي بما نقول أنه القول الصحيح إن شاء الله. نعم يا أشرف، إن شاء الله كلها نكمل إن شاء الله بإذن الله، حتى لو ما يبقى إلا أسبوع، ما عندك من بعد أكثركم يروح لهذا. نعم، ها تجيني الله يحييك. إنه بنت لابنها النازلة. إيه، أما علمتك تو ابن الابن اللي بدرجته. لا مو برجمة، النازلة مو برجمة، في خلاف. ناس النازلة صار مشابه. مع ابن اللي في درجتها ما يصير في الإجماع، هذا بالإجماع أنه يعصبها، لكن إذا كان أنزل منها أي. طيب، نعم شيخ، الإجازة القادمة الصيف القادمة ممكن تأتي في نصف السنة؟ لا، نصف السنة يكون عطلة ربيعية، معناه يخرج الناس للربيع، وربما تكون في السنة الثانية الظاهر تكون في رمضان تقريبا أو أي، إذا كان رمضان مع كل واحد في بيته. نعم، من هو؟ نعم، ضابط الحواش من تجتمع معه في أب أو جد. لا، هذا لا، أصول. كل من تفرعت منهم فهم أصول، ومن تفرعوا منك فهم فروع، ومن تفرعوا من أبيك فمن على فما على فهم حواشي. تفرع من أبوك، مشترك أنت وأخوك بإيش؟ بمن؟ أنت مشترك أنت وأخوك، خلاص. يعني الآن القرابات فروع ثلاثة، إما أن تتفرع منهم أو يتفرع منك أو يتفرع من أبيك فمن عليك، بس ما في غير هذا. إن تفرعوا منك فهم، أو من أو تفرعت منهم أو تفرعوا من أبيك فمن على حواش. تمام الآن؟ طيب. لا، شوف، جميع الذكور ما يعصبون خواتهم إلا الفروع والأخوة فقط، عرفت؟ ابن مثل لو هلك هلك عن ابن أخي الشقيق وبنت أخ الشقيق، لمن المال؟ وبنت أخي الشقيق أخته، المال لمن؟ لابن أخي الشقيق، وليس الشيء لبنت الأخ الشقيق، مع أن بنت الأخ الشقيق هي اللي توالي المريض هذا لأنه عمها وتمرضه وتبكي عليه بالليل والنهار، وأخوها الشقيق كان بينهم مخالفة سوء تفاهم، كل النهار يقول يدعو عليه والله يهلكه، فأهلكه الله، من يرثه؟ هل يدعو عليه بالهلاك؟ وذيك اللي تصيح عليه بالليل والنهار ما ترث، سبحان الله. يعني مسائل الفرار الإنسان يتعجب، لكن يقول رضينا بالله ربا، ما فيه. نعم، ها؟ نعم، كم؟ اي اقسمها، اقسمها انت، لان ما وصلنا بالحساب بارك الله فيك، الحساب ما قرنا. لعلك تريد الديناريه الكبرى والصغرى والملقبات عند الفرضيين، احنا ما نعتبر هذا الشيء. هذه الملقبات اللي يكتبونها يملؤون بها الصحائف ترويض للفكر فقط. ولهذا أنا بعطيك الآن مسألة، وهي نساء من جهات شتى ورث كل واحدة منهن دينارا من التركة، وهم من جهات شتى 17 دينار، كل واحدة أعطيناها دينار، وهن من جهات شتى، يعني ما كلهن أخوات أو كلهن بنات أو شيء، ما هي؟ هي الدينارية الصغرى. هلك هالك عن 3 زوجات وجدتين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم، كم ذول من امرأة؟ 17 امرأة، 3 زوجات وجدتين وثمان أخوات شقيقات، 13 وأربع أخوات من أم، 17، كل واحدة جاه دينار، التركة 17 دينار، كل واحدة جاه دينار، وهنا نشوف زوجات وجدات وأخوات شقيقات وأخوات الأم، فهمتم؟ هلك هالك عن 3 زوجات وعن جدتين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات الأم، وخلف 17 دينارا فقط، نقول المسألة من 12 لأن فيها ربعا وثلثا، 12 للزوجات الثلاث الربع، ما في فرع وارث، الربع كم؟ ثلاثة، والجدتين السدس اثنين، والشقيقات الثلثان ثمانية، تعود إلى كم؟ 13 الآن، الآن عارف إلى 13، والأخوات الأم الأربع الثلث أربعة، تعود إلى 17، والتركة كلها 17 دينار. نقول للزوجات كل واحدة لها دينار، والجدتين كل واحدة لها دينار، والأخوات الشقيقات ثمان كل واحدة لها دينار، والأخوات الأم أربع كل واحدة لها دينار. عرفتم؟ هذه يسمونها الدينارية الصغرى. أين؟ من صاحب الفرائض؟ من لها؟ من لها؟ يلا أنت من العام ولا من هذا السنة؟ لكن مستمر؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المشركة. وإن مع الزوج وأم تصب أولاد أولاد أم أولاد أم مع شقيق عصبي فاجعله مع أولاد أم شريكا واقسم على الجميع ثلث التركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ناظم البرهانية، والبرهانية هي نظم في علم الفرائض فقها وحسابا، وهي غير متداولة بين الناس، لأن الرحبية أو الرحبية أكثر تداولا منها، لكنها أعني البرهانية أجمع من الرحبية وأخصر، وفيها من الأبواب ما ليس في الرحبية. ولهذا اخترت أن تكون قراءة الطلاب عندنا في البرهانية، لأنها كما قلت لكم أخصر وأكثر مسائل، نعم، وأقل عددا، أقل عددا وأكثر معنى، وفيها من المسائل ما ليس في الرحبية. يقول رحمه الله: باب المشركة. مشرك اسم مفعول، يعني الذي شرك فيها أحد مع أحد، ويقال المشتركة لاشتراك أولاد الأبوين مع أولاد الأم، ويقال الحجرية لأنه يروى أن الذين سألوا قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، ويقال اليمية لأنهم قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، ويقال الحمارية لأنهم قالوا هب أبانا كان حمارا. المهم لها أسماء، والأسماء لا يشترط فيها المطابقة من كل وجه ولا الاختصاص من كل وجه. على كل حال، كلام المؤلف يقول المشركة يعني التي شرك فيها أولاد الأبوين مع أولاد الأم. يقول: وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي. هذه أركانها في الواقع. المشركة أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وإخوتها من الأم وإخوتها الأشقاء، إخوتها الأشقاء العصبة. أركانها كم؟ أربعة: أن تموت أنثى عن زوجها وأمها وإخوتها من الأم وإخوتها الأشقاء، هذه هي المشركة. يقول: فاجعله أي الشقيق العاصب مع أولاد أم شركة، يعني اجعله مشاركا لأولاد الأم في ثلثهم، ولهذا قال: واقسم على الجميع ثلث التركة. على الجميع أي الجميع؟ يعني الإخوة الأشقاء والإخوة من الأم، يقسم عليهم ثلث التركة. ولنمثل حتى يتضح المقام. هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. المسألة من ستة، المسألة من ستة لأن فيها ثلثا ونصفا، ومخرج الثلث والنصف كم؟ ستة، يعني أقل عدد ينقسم على اثنين وثلاثة هو الستة. طيب، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، لماذا كان له النصف؟ لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والزوج ما له ولد الآن، ليس له ولد، فنعطي الزوج النصف. الأم نعطيها السدس واحد، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والآن معنا إخوة كم؟ أربعة، اثنان من أم واثنان شقيقان. طيب، لها السدس كم؟ راح من الثلاث من الستة أربعة. الإخوة من الأم لهم الثلث، لهم الثلث لقوله الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أعطينا الإخوة من الأم الثلث، كم بقي؟ إخوان، اللهم اهدنا في من هديت، ما بقي شيء. نعود مرة ثانية: الزوجة النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، هذه أربعة، والإخوة من الأم لهم الثلث اثنان، هذه ستة، باقي شيء؟ ما باقي شيء. جاء الإخوة الأشقاء، ماذا نقول لهم؟ نقول: لا شيء لكم، لا شيء لكم، نحن قسمنا التركة على حسب ما جاء في القرآن، ولكم نصف ما ترك أزواجه، أخذ النصف، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أخذت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أخذ الثلث. هذا كلام الله عز وجل، ما لكم شيء. قالوا: كيف ما لنا شيء؟ هم أدلوا بأم ونحن أدلينا بأم وأب، فنحن أقوى منهم صلة بالميت، كيف تحرموننا وتعطونا من هو أقل منا صلة؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول يا جماعة؟ نقول: هذا حكم الله مقدم على العقل، والله تعالى يعلم أنكم أقوى منهم صلة، لكنه يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا، وهم آباء وأبناء، كيف عدا الإخوة؟ ما ندري، هذا حكم الله. طيب، السنة، أرونا دليلا من السنة يدل على أنه ليس لنا حق وننصرف مع الباب. عندنا دليل من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. فقلنا: سمعا لك يا رسول الله وطاعة. ألحقنا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء. إذن ليس لكم شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، خلاص، ترضون أو ما ترضون. إذا أصروا على أنهم أدلوا بقرابتين، الأمومة والأبوة، والإخوة من الأم أدلوا بقرابة واحدة هي الأمومة، ماذا نقول لهم؟ نقول: أأنتم أعلم أم الله؟ وليس لكم إلا أن تستسلموا لأمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، وهذا أمر الله وهذا أمر رسول الله. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وليس لكم أن تحيدوا عن الله ورسوله، واضح؟ طيب، إذن هذا مقتضى الدليل، أن الشقيق العاصب في المشركة إيش؟ ليس له شيء، هذا مقتضى حكم الله ورسوله، ولن نحيد عنه. ولو أننا رجعنا إلى العقل في هذه المسألة لكنا كرجوع الأشعرية إلى عقولهم في صفة الله عز وجل، حيث قالوا: هذه صفة تليق بالله عقلا فنثبتها، وهذه صفة لا تليق بها عقلا فلا نثبتها. نقول أيضا الأحكام الشرعية الفقهية كالأحكام العقدية يرجع فيها إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة فقط. وهذا الذي قررناه هو مقتضى الدليل، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأصحابه، ليس إلا. لكن المؤلف رحمه الله رأيناه يرى خلاف ذلك، فقال اجعلهم فاجعله مع أولاد أم شركة، اجعله يعني شقيق العاصف، مع أولاد أم شركة أي مشاركا لهم، واقسم على الجميع ثلث التركة. أنطيع المؤلف أو ندعو له بالمغفرة؟ نعم ندعو له بالمغفرة ونقول عفى الله عنه، هو مجتهد أخطأ فله أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران، نقول عفى الله عنه. أما قوله فلا نتبع، ومعاذ الله أن نتبع قولا دل كتاب الله وسنة رسوله على أنه خطأ، وحينئذ يذهب الإخوة الأشقاء إيش يحملون حقائبهم خالية بمقتضى إيش؟ بمقتضى الكتاب والسنة. أما من قال يشركون فقال إنهم أدلوا بقرابتين، قرابة الأم وقرابة الأب، ألغوا قرابة الأب وجعلهم إيش كلهم لأم. وفي هذا يقول الراحب رحمه الله اجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. كيف نجعلهم حجرا في اليم؟ إن جعلناه حجرا في اليم جعلناهم هم أحجارا أيضا، لأن الابن يكون مشابها لأبيه. وبهذا نعرف القضية التي تروى في كتب الفرائض، وهي أن قوما ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه في المشركة وقالوا له يا أمير المؤمنين هب أبانا كان حمارا. أنا ظني أن هذه القصة مكتوبة مصنوعة. ليش؟ لو قالوا لعمر هب أبانا كان حمارا لأوجعهم ضرا، لأن هذا من أكبر العقوق أن يقول الإنسان هب أبي كان حمارا. لو يعني لو كان غير عمر ربما تنطلي عليه، لكن عمر ما تنطلي على هذا. لو قالوا هب أبانا كان معدوما لكن أهون. أما يقول أمام أمير المؤمنين عمر المعروف بشدته في دين الله يقول هب أبانا كان حمارا، ما أظن هذا يكون أبدا. وهذا مما يدل على بطلان نسبتها إلى عمر رضي الله عنه. على كل حال لدينا الآن قولان. القول الأول يقول اقسم التركة كما يلي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وشرك بينهما بين الإخوة الأشقاء. فنقول نعم للإخوة للأم الثلث ولا شرك. طيب إذا كان بدل الإخوة الأشقاء أختان شقيقتان فهل نجعلهما كأم كأختين من أم؟ لا، بل نقسم كما يلي. نقول مثلا من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، تعول إلى عشرة. تعول إلى عشرة، يعني بدل ما نقسمها من ستة نقسمها من عشرة فترث الأختان. سبحان الله، لو كان أخوين شقيقين لم يرثا، ولو كانتا أختين ورثتا. نعم هذا غريب عند العوام، لكن نقول هذا مقتضى الشرع كتاب السنة. في هذه المسألة الأخيرة للأختين الشقيقتين الثلثان، لقول الله تبارك وتعالى إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أعطيناهما ثلثين فعالت المسألة إلى عشرة ودخل النقص على الجميع. هذا مقتضى النص. لكن إذا كان أخوين فهما عاصبان، والعاصب لا حظ له إذا استغرقت الفروض التركة. طيب، لو كانت المسألة زوج وأم وأخ من أم من وإخوة وعشرة إخوة شقة، لكان القسمة كما يلي: للزوج المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، ويبقى واحد لمن؟ للعشرة بالاتفاق. وهنا لا نجعلهم شركة، أعطينا عشرة من الأخوة الشقة واحدا، وأعطينا واحد من الأخ من الأخوة من الأم واحدا، فهل اعتبرنا الأخوة الشقة هنا إخوة من أم؟ لا، لأن لو اعتبرناهم إخوة من الأم لقسمنا الاثنين بين أحد عشر واحدا، وهنا لم نصنع كذلك. وهذا أكبر دليل على تناقض القائلين بالتشريك، لأننا نقول إذا فضلهم الأخ من الأم في الجزء باتفاقنا فليفضلهم بالكل بالاتفاق، لأنه إنما فضلهم بالجزء لكونه فريضة السدس، فليفضل الاثنان الكل بالثلث لأنها فريضة. المهم يا أخواننا أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء: القول الأول أن يجعل ثلث الإخوة من الأم إيش؟ شركة بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقة. والقول الثاني أجيب أن يسقط الإخوة الأشقة، وهذا مقتضى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذا قضى القاضي بالقول الراجح وكان الرجل قد خلف ستة ملايين، المرأة هذه خلفت ستة ملايين، أعطونا زوجها سمير كم؟ ثلاثة إيش؟ ثلاثة ريال، ثلاثة ملايين، وأعطينا الأم عبد الله مليون واحد، وأعطينا الأخوين من الأم مليوني، والأخوة الأشقة ولا قرش واحد. طيب، يخرجون للعامة يقول: يا جماعة شوفوا القاضي هذا الجائر الظالم أعطى إخوة الأخوة من الأم مليونين ولم يعطينا ولا قرشين. هل يراعي الإنسان هذه الألسن السليطة؟ إيش؟ لا يراعيها، يصبر ويحتسب حتى لو ذموه عند العام. العام لا شك أنه يشوش، يقول: سبحان الله، إخوة من أشقة ما يعطون ولا قرش، وذول يعطون مليونين أولاد الناس. الإخوة من الأم أولاد الناس ولا لا؟ أبوهم فلان من بني تميم، وهذا لا، فلان من قريش أبوه، ومع ذلك كيف يعطيهم ويخليهم؟ العامة سوف تتسلط ألسنتها على القاضي، لكن الواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب ما دام على شريعة من الله عز وجل فلا هم أحد. والإنسان لا يسأل عما يقول الناس، إنما يسأل عما قالت الرسل: فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ أنت يا أخي راعي الله عز وجل واحكم بما أنزل الله ولا يهمك أحد. الخطر على من؟ على المخالف، ليس على الموافق. نعم نعم. هل لنا أن نلتمس حكمة يعني من هذه؟ شوف بارك الله فيك، الإنسان ربما لو تأمل لوجد حكمة، وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، لكن هنا شيء، هنا شيء واحد يريحك أيها الإنسان، أن تعلم أن حكم الله ورسوله نفسه هو الحكمة. ولهذا أرى أن من التكلف أن يحاول الإنسان التماس حكمة بعيدة. نعم، لو فرضنا أن نتكلم عن إنسان ملحد، إنسان ملحد ما يهمه أمر الله ورسوله، ممكن أن نكلف أنفسنا ونتعبها في التماس حكمة يقتنع بها هذا المستكبر عن الحق. أما المؤمن فإن تبينت الحكمة بسهولة فهذا طيب، ولا شك أنها تزيد الإنسان إيمانا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لكن إذا لم يلتمس فليوطن قلبه على شيء واحد، وهي قبول ما قضى الله به ورسوله سواء عرف حكمته أم لم يعرف، هذه واحد. ثانيا وليعلم أنه لا يمكن أن يختلف الحكم الشرعي إلا إيش؟ إلا لحكمة، هذه خذها قاعدة. لكن هل أنت أدركت من صفات الله تعالى كل ما دلت عليه؟ أبدا. نعم عبد الله. لو جنت هذه الميتة إيش؟ لو قال لنا قائل لو جنت هذه الميتة فإن عاقلتها ستكون الأخوة. نعم الأخوة لا شك. نعم هنا غرمناهم ولم نغنمهم عندما ماتوا. طيب هذه مسألة واحدة، لكن أرأيت لو مات لو هلك هالك عن بنت وأخوة من أم وأخوة أشقاء، من يرث؟ البنت لها النصف والأخوة أشقاء لهم الباقي، والأخوة الأم يروحون برا. لكنهم لا يغرمون شيئا. نعم لا يغرمون شيئا ويغنمون. أليس الزوج يغنم ولا يغرم؟ والزوجة تغنم ولا تغرم؟ والأم كذلك؟ والبنت ليس عليها شيء من العقل من العقل. نعم. لو كان بدل الأم جدة. أي نعم. هل تكون المشرفة؟ جدة. اقسم أنت صاحبها. هلكت امرأة عن زوج وجدة وإخوة من الأم وإخوة أشقاء. اقسم. الزوج النصف. المسألة من كم؟ من ستة. للزوج؟ ثلاثة. ثلاثة. امشي. إخوة لأم الثلث اثنان. نعم. هذه خمسة. والجدة واحد سدس. سدس واحد. ها والأخوة الشقة الشطور لا شيء. نعم لا شيء لا. هذه فالتمثيل بالأم ليس معناها أنه حصل. ولهذا لو أن جعلناها صورة من مسألة يقولنا أن يهلك هالك عن زوج وأخوة من أم وأم أو جدة. انت الوقت سمير. ها حريص داخل يمكن ما ما ما لا نلومه. يلا سمير اقرا. باب ميراث الجد والاخوه. احوال الجد من اب مع اخوه مع اخوتي لغير ام خمسه بالعده بالعده يقاسم الاخوه ان فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث أو يأخذ الثلث إن الثلث يزيد وثلث بس يكفي هذا. أولا هل تريدون أن تحفظوا الأبيات حتى نطلب التسميع منكم؟ نعم بدون مطالبة بالحفظ لأنكم لم تعلموا، وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون مطالبة بالحفظ. ما هي المشركة؟ أن تهلك امرأة عن زوج وأم وإخوة أشقاء. طيب أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وإخوتها من الأم وإخوتها الأشقاء، هذه هي مسألة المشرك. لماذا سميت بذلك؟ لأنه يشرك فيها الأخوة الأشقاء ولا الأخوة من الأم؟ من الذي يشرك مع الثاني؟ يشرك بين الأخوة الأشقاء والأخوة من الأم في نصيب الإخوة من الأم. طيب اقسمها، اقسم المشرك. هلكت امرأة عن زوجها وأمها وإخوتها من أم وإخوتها الأشقاء. كلمة قلنا لا تهدي بها هنا، لأن أنا أريد أن تحلها على قولك. طيب المسألة من ستة. المسألة من ستة. الزوج يأخذ فرضه وفضله السدس نصف. للزوج النصف كم؟ ثلاثة أثلاث. كيف ثلاثة أثلاث؟ ثلاثة من الستة. للزوج النصف ثلاثة. طيب ثم الأم السدس كم؟ يعني واحد وللأم السدس واحد. وللإخوة الأم يأخذون ثلث. الثلث كم؟ ثلاثة. ثلث الستة ثلاثة. وهذا أول معلومة علمتها أن نصف أن ثلث الستة ثلاثة اليوم. قسمة ها. حصتين إيش؟ يأخذون اثنين من ستة. أي طيب الثلث. ريب. يأخذون الثلث فيقول لهم اثنين إيش؟ طيب. فريب قال للإخوة الأشقاء شيء. لكن حلها على أنها مشرّة. لا يبقى شيخ الإخوة الأشقاء. لكن بنشركهم. على قول هذا لا يمكن لا تعول مسألة. لا ما تعول لأن الأخوة الأشقة بالاتفاق ما لهم فرض ولا يمكن عول إلا إذا زادت الفروض على المسألة. جارك سمير. على أنا نشركهم. أي. يكون الإخوة الأم مع الإخوة الأشقة. يكون الثلث بين الإخوة الأشقة والإخوة الأم. كذا. هذا. طيب. تمام. هو كذلك. ما وجه التشريك بينهم يا إيهاب؟ بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم. نعم هل هناك من دليل أو تعليل؟ قالوا أن الإخوة الأشقاء يدون من جهتين. نعم. من جهة الأم ومن جهة الأب. نعم. بينما الإخوة الأم لا يدون إلا من جهة واحدة. وهي الأم. إذن الإخوة الأشقاء شاركوا الأخوة من الأم في إدائهم بالأم. وزادوا عليهم. فيكون أولى منهم. فكيف نحرمهم؟ ونورث الإخوة من الأم. نقول يشتركون في التساوي. وحينئذ نقول أدنى شيء نعاملهم به أن نجعلهم شركاء في الثلث. فهمتم يا جماعة؟ إذن ليس في الآية دليل. إنما فيها تعليل والاستدلال بالعلة استدلال عقلي قد يوافق وقد لا يوافق. اقسمها على القول الثاني. اي نعم القول الثاني عدم التشريك. فيسقط الاخوة الاشقاء. تمام. يعني القول الثاني يقول للزوج النصف وللام السدس وللاخوة من الام الثلث ويسقط الاخوة الاشقاء. أفهمتم يا جماعة؟ طيب ما دليل هؤلاء أو تعليلهم أو تعليلهم؟ قل لا الذي أجاب أول. دليل عدم التشريك. أي نعم. هذا تعليل. هذا تعليل وليس دليلا. إذا قيل ما الدليل يعني من الكتاب والسنة. ما يكفيني هذا لأني أنا أخبرتكم أمس بما هو أقوى من ذلك. نعم. الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. طيب هل إذن للزوج النصف بدليل القرآن؟ ها؟ هات الأم أول لا يفتح الله عليك بعد ذلك. فإن كان له أخوة فإن لأمه السدس. أحسنت. طيب إذن أعطينا الأم السدس بمقتضى الآية الكريمة. ها حديث قوله تعالى بالكلالة هذه كلالة الإخوة لغير أم. الأخ الله المستعان. نعم. أحسنت. إذن للإخوة من الأم الثلث بنص الآية. قسمنا بينهم بنص الآية. جاء الإخوة الأشقاء من أين نعطيهم؟ ليس لهم فرض حتى نعطيهم الفرض وأن يعين المسألة. إذن يسقطون. هذا دليل من القرآن دليل من السنة. أمين. يا أمين أنت معنا دائما. طيب سمير، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء، إذن لا شيء له، بدلالة القرآن ودلالة السنة. يا مسعود هذاك ما في أحد. طيب إذن ما هو القول الراجح بناء على هذا التقرير؟ أن الإخوة الأشقاء يسقطون ولا شيء لهم، تمام. ها أما القياس الذي ذكره من استدل بالتشريك، الذي نعم من قال بالتشريك، فهو تعليل في مقابلة النص، والقاعدة أن التعليل في مقابلة النص إيش؟ لا يعمل به، مردود على صاحبه. هذه المشركة، لو هلك هالك، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخ من أم وعشرة أخوة أشقة. نعم نعم نعم، أخ من أم، وعشرة أخوة أشقة يسقطون. اقسم اقسم الآن اقسم، ها اقسم اقسم، المسألة من ستة للزوج. نعم نعم، من الأم واحد، كم بقي لمن؟ عندنا عشرة الآن، عشرة أشقة كلهم لهم واحد. طيب هكذا تقولون، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن ألحقنا الفرائض بأهلها وبقي واحد يأخذ الأشقة. على قياس قول الذين يشركون يجب أن يضم الواحد إلى نصيب الأخ من الأم ونقسم الاثنين بين 11 واحد، أو أليس كذلك؟ فإن لم يقولوا بهذا فهم متناقضون، إن لم يقولوا بهذا فهم متناقضون، لأننا في هذه المسألة فضلنا الأخ من الأم على إيش؟ على الأخوة الأشقة فضلناهم، وألغينا كونهم أدلوا بجهتين، وهذا أكبر دليل على أن ما خالف الحق فإنه سيكون متناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أظن إن شاء الله أدركنا المشركة، نأخذ اللي بعدها. طيب يقول باب ميراث الجد والإخوة. أولا من المراد بالجد هنا؟ نقول المراد بالجد هنا من ليس بينه وبين الميت أنثى، من ليس بينه وبين الميت أنثى. وعلى هذا فأبو الأم يدخل معنا، ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. أبو أم الأب، أبو أم الأب لا يدخل، لا يدخل. فكر يا جماعة، لا يدخل شيء. ايش تقول انت؟ اي انت ابو ام الاب، ها يدخل. اذن باب ميراث الجد ومنهم ابو ام الاب. من هو الجد الذي يراد هنا؟ قلت لك الان كل من ليس بينه وبين الميت انثى، فهذا أبو أم الأب، لأن بينه وبين الميت أنثى. أفهمتم يا جماعة؟ طيب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب يدخل، تمام. إذن فهمنا من الجد هنا؟ كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. وقوله والإخوة، من المراد بهم؟ المراد بهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. إذن يخرج من؟ الإخوة من الأم، فالإخوة من الأم ليس داخلين هنا، فصار المراد بالجد هنا كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى، والمراد بالإخوة هنا ما سوى الإخوة من الأم، أي المراد الإخوة الأشقة والإخوة من الأب. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، هو من ذوي الأرحام. ولأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد الذي هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، الإخوة من الأم يسقطون مع الجد الذي بينه والذي ليس بينه وبين الميت أنثى. انتبهوا للمنطوق والمفهوم. من الجد هنا؟ من ليس بينه وبين الميت أنثى. من الإخوة؟ الأشقاء والأب. تمام؟ لماذا؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى غير وارث، ما يدخل معنا إطلاقا. ولأن الإخوة من الأم يسقطون بالجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، يسقطون ما لهم شيء. بقي علينا الآن، لو هلك هالك عن جد وأخ شقيق، هل هذا هو المراد بالترجمة بالعنوان يعني جد وأخ شقيق؟ نعم هذا المراد، جد وأخ شقيق. جد ليس بينه وبين الميت أنثى، أخ شقيق ليس أخا من الأم ولا نعم. فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فكيف التوريث؟ أقول لكم قولا مختصرا مفيدا مصيبا، يسقط الأخ الشقيق، يسقط الأخ الشقيق، ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم مع وجود الجد. من الجد؟ الذي ليس بينه وبين ميت أنثى. هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القرآن ودل عليه أقوال كبار هذه الأمة، وهو أبو بكر رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. فيرى أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من العلماء السلف والخلف أن الجد أنه لا ميراث للإخوة مع الجد مطلقا، وهذا لا شك سهل. فإذا جاء الإنسان يستفتي يقول هلك هالك عن جد وأخ شقيق، ماذا نقول له على الصحيح؟ المال للجد، خلاص انتهينا، لا ميراث للإخوة مع الجد. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، والدلالة عليه من الكتاب والسنة أن الله تعالى سمى الجد أبا، سمى الجد أبا، فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ويخاطب من؟ خاطب الرسول وهذه الأمة. وهل أبو هل إبراهيم هو أبوهم الذي ولدهم؟ لا، هو جد من بعيد بعد. وقال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي، أقرأ نسيت الآية، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم، القائل هو يوسف. هل إبراهيم أبوه الذي ولده؟ بينه وبينه واحد، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، بينه وبينه اثنان، واضح؟ أما الدلالة أو وجه الدلالة من جهة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث ولم يذكر التفاصيل التي ذكرها من يورثون الإخوة مع الأب مع الجد. خلوكم معنا، لم يذكر الله في القرآن ولا رسوله في السنة تلك التفاصيل التي ذكرها من يورث الإخوة مع الجد. ولو كانت من شريعة الله لوجب أن تكون موجودة في القرآن والسنة لأنها من دين الله، فلما لم يذكر منها ولا قسمة واحدة علم أنها ليست بصواب، يقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون. وهذه التفاصيل التي ستسمعونها إن شاء الله لم تكن لا في القرآن ولا في السنة، فدل ذلك على أنها ليست حقا، إذ ما من حق إلا جاء به الكتاب والسنة. ومن أراد مزيد بحث في ذلك فليرجع إلى كتاب إعلام الموقعين الذي ألفه ابن تيمية رحمه الله، والذي لم يؤلف في بابه مثله فيما إيش قلنا؟ لا، لتلميذ ابن تيمية، لابن القيم رحمه الله، والذي لم يؤلف مثله في بابه، فهو كتاب عظيم ذكر هذه المسألة وغيرها من المسائل. وكما تعلمون أن ابن القيم رحمه الله له نفس طويل في المسائل التي يريد أن يبحث فيها. أقول: ميراث الإخوة مع الجن على القول الراجح الصواب الذي دل عليه القرآن والسنة سهل. كيف؟ أن نقول للإخوة: لا مقام لكم، فارجعوا، ليس لكم ميراث ولا حظ في التركة، وننتهي. أما على القول بالتشريك فاستمعوا: أحوال جد من أب مع إخوتي. قول أحوال جد من أب يشير إلى ما ذكرناه من أنه يشترط ألا يكون بين الميت وبين الجد أنثى، لأنه لو كان بينه وبين الميت أنثى لكان جدا من إيش؟ من أم. أحوال جد من أب مع إخوتي مع هنا بالتسكين من أجل إقامة البيت، وإلا فالأفصح فيها الفتح كما قال ابن مالك رحمه الله: ومع فيها قليل. طيب، يقول رحمه الله: لغير أم. من الإخوة لغير أم؟ صنفان: الأشقة أو لأب. خمسة بالعدة، يعني خمسة محصورة بالعدد. من أين جاءت هذه الخمسة؟ أفي كتاب الله أن الجد مع الإخوة له خمسة أحوال؟ هل يعقل أن تكون هذه الأحوال الخمس حقا ولم ينص عليها الكتاب، مع أن الله نص على أحوال دونها كأحوال الأم مثلا وبين ذلك: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث وأبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. شبه الحالات يذكرها الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلاله وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أيضا حالين: ويستفتونك قل الله في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فهل يعقل أن يكون ورثة لهم خمس أحوال دون أن تبين هذه الأحوال في القرآن والسنة؟ أجيبوا يا جماعة، لا يعقل أبدا. والله تعالى بين في الكتاب والسنة ما دون ذلك تلك الأحوال، فكيف بهذه الأحوال؟ لكن على كل حال نحن نريد أن نفهم ما قاله العلماء في ذلك، كما أننا ندرس كتاب الحيض على ما فيه من عجر وبجر وصعوبة ومشاكل لنعرف ما قال العلماء في ذلك. ومن الطريف أن أحد المشايخ عفى الله عنا وعنهم كان يقرر في كتاب الحيض ويفصل ويبين كما قال الفقهاء، وكان أحد التلاميذ لم يعرف هذه التفاصيل فقال له: يا شيخ أحسن الله إليك، إن الله نجانا من الحيض فنجينا من أحكامه. نعم، لأنه لم يعرف شيئا من هذه التفاصيل التي ذكرها العلماء والتي بلغت عند بعض العلماء 150 صفحة كتاب الحيض، من يعرف هل المرأة تعرف هذه الأشياء؟ فالمهم أن بعض العلماء رحمهم الله يذكرون تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، ولكننا نريد أن نعرف أحوال الجد مع الإخوة لنفهم ما قاله العلماء في هذا، دون أن نأخذها دينا أو نحكم بها في عباد الله أبدا، لأنه لا يجوز للإنسان يعتقد قولا صوابا أن يفتي بخلافه إطلاقا، فإن خاف الفتنة أحال الأمر إلى غيره. يعني لو فرض الإنسان يريد أن يفتي بما يراه صوابا في مجتمع لا يرى هذا القول وينكر هذا القول ويخاف من الفتنة، والمسألة مسألة اجتهاد ما هي مسألة نص. فهنا نقول إذا خفت الفتنة فأحل الأمر إلى إيش؟ إلى غيرك وتبرأ ذمتك ولا تحدث فتنة. أما لو كنت لا تخاف الفتنة كما لو كنت رئيسا في قومك مطاعا فيهم فاذكر الحق وستجد لك أتباعا. نعم. سيأتينا إن شاء الله. ما أكمل شيخ بارك الله فيكم، هل هذه القاعدة يمشي بها الإنسان كما لو سئل عن مسألة وهو يرى خلاف عالم البلد فيها؟ نعم. فيقول قال مثلا العالم الفلاني كذا ويبقى تبرئ منه؟ لا لا يقال، يقول اسألوا فلانا. ولهذا كان بعض العلماء في الطلاق الثلاث لما كان المشهور عند الناس إلى أزمنة متأخرة أن الطلاق الثلاث يبين المرأة بينونة كبرى، إذا قال أنت طالق ثلاثة كان بعض العلماء يفتي بذلك سرا، يعني إذا جاء إنسان يثق منه أفتاه به سرا، كالمجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام بن تيمية كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة لكن سرا، ولذلك لما أفتى حفيده بذلك جهرا ايش حبس رحمه الله، وينال بذلك الثواب عند الله عز وجل. فالمهم ان الانسان اذا خاف فتنه في مسائل اجتهاديه فله ان يتوقف عن الفتيا علنا ويحيل الى العلماء الاخرين، واذا وثق من شخص يعلم انه لو افتاه لم يكن في ذلك فتنه فليفتي به. هذه قاعده اجعلها معك في حاله مثل الناس العلماء قد يكون بلد بعيد، أن ما عليك منه تقول اسأل العلماء، وهو سوف يسأل إما علماء بلده أو علماء آخرين. البلد شيخ ما في حتى طلبة علم. نعم. البلد. نعم. ما في طلبة علم. اسأل العلماء، وإذا قال لك أسأل فلانا وأن تعرف أنه ليس عنده علم قل لا. أي نعم. الإمام أحمد رحمه الله على كثرة العلماء في وقته المجتهدين ليس ينص على عالم معين، بل يقول اسأل العلماء. اسأل غيري، وهذا من باب الورع، لأنك لو أحلت على شخص معين ربما يخطئ في هذه المسألة وتكون أنت الذي جررت على الخطأ، وربما يتخذ الناس مشرعا معصوما. نعم. يعني في باب المشركة، في باب المشركة أليس الله وراحك منها؟ نعم، انتهى من راحة؟ يا أخي قل الأشقة ما لكم شيء وبس، هذه الراحة. على كل حال القائلين عند القائلين بالتشريك يسوون بينهم، وهذا من الأدلة على ضعف هذا القول أنهم يسوون بين من فرق الله بينهم. نعم. مع إخوتي الثلث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نسأل من المراد بالجد في قول المؤلف باب ميراث الجد؟ نعم أي نعم. من لم يكن بينه وبين الميت أنثى مثل لا يا أخي الأخ من الأم ما هو جد يعني مثل أبي الأم يدخل معنا أو لا؟ لا أبو الأب. طيب وما مراده بالإخوة؟ الإخوة لغير أم يعني الأشقاء أو لأب. لماذا حملنا كلامه على ذلك في مسألة الجد؟ لأن أخ الأم مع الجد لا لا لا بالنسبة للجد قلنا المراد الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. لماذا حملنا كلامه على ذلك؟ أحسنت. لأن الجد إذا كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. طيب ولماذا حملنا الإخوة على الإخوة لغير أم؟ لأن الإخوة الأم لا يرثون مع الجد. صح لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد. طيب ما هو القول الراجح فيما إذا اجتمع الجد المذكور مع الإخوة المذكورين؟ إذن القول الراجح سقوط الإخوة بالجد. وحينئذ هل نحتاج إلى هذا الباب أو لا؟ أسألك. لا نحتاج إلى معرفة أقوال أهل العلم. نعم لا نحتاج إليه إلا لمعرفة أقوال أهل العلم. طيب تمام. هلك هالك عن جد وأخ شقيق سمير على القول الراجح جد وأخ شقيق. المال للجد ولا شيء للأخ الشقيق. إيه على القول الراجح متأكد ثابت على صخرة ولا على سفنجة؟ ماذا تقولون؟ صحيح على القول الراجح لا شيء للأخ الشقيق لأن الجد يسقطه. طيب بماذا رجحنا هذا القول؟ وهذه مسألة مهمة. بأن الله سمى الجد أبا. طيب دليل آخر لأن هذه ربما إنسان عنده مجادلة يقول هذا من باب التغليب. خطأ. نعم صحيح ملة أبيكم إبراهيم هذا ما في التغليب ولا شيء أبيكم إبراهيم. طيب ما هو الدليل على ضعف القول بأنه يرث مع الإخوة على التفصيل الذي سيذكر؟ أحسنت لأن هذه التفاصيل لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا أجمع العلماء عليها كذا ولا هي موافقة للقياس أيضا. وكل شيء لا دليل عليه لا من القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس فهو باطل. أفهمت الآن؟ طيب نحن ذكرنا أنه لو كانت هذه التفاصيل حقا لبينها الله لأن الله بيّن ما هو أقل منها بالتفاصيل. أحسن بين الله أحوال الأم وهي أقل من أحوال الجد على قول من ورثه وكذلك أحوال الزوجين كذلك أحوال الأخوة من الأم كذلك أحوال الأخوة الشقاء والأب كل شيء في التفصيل يبين الله عز وجل. طيب لا إجماع في المسألة أي في أن الجد يرث مع الإخوة يرث معه الإخوة والقول بأنه لا يرث الإخوة مع الجد شيئا قول من؟ نعم ها؟ لا نريد أفضل من الإمام أبي حنيفة. أحسنت إمام الأمة بعد نبيه وهو أبو بكر رضي الله عنه، فإنه يقول بذلك، وذكره البخاري عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمذاهب هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكثير من العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وغيرهم. طيب، إذن لا إجماع في المسألة، لا قياس أيضا في المسألة، لا قياس في المسألة، بدليل أن ابن الابن بمنزلة الابن، فليكن أبو الأب بمنزلة الأب، لأن هذا أصل وهذا فرع فقط. فإذا كان ابن الابن ابنا فليكن أبو الأب أبا. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. شوف الكلام. والقياس الصحيح إيش؟ أن من جعل ابن الابن ابنا فليجعل أبا الأب أبا، وإلا تناقض. طيب، الآن نعود إلى الأحوال. يقول: أحوال جد من أب، من أب احتراز من جد إيش؟ من الأم، مع إخوة لغير أم احترازا من الإخوة لأم، لأن الجد من الأم وهو الذي بينه وبين ميت أنثى لا ميراث له أصلا، والإخوة لأم مع الجد الذي يراد هنا لا ميراث لهم بالإجماع. 5 بالعدة أي بالحصر، 5 أحوال بالحصر. وقوله 5 الصواب من حيث اللغة العربية 5، لأن أحوال جمع حال، وهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى، والمؤنث يكون العدد فيه مذكرا في المؤنث ومؤنثا في المذكر من 3 إلى 9. إذن الصواب من حيث اللغة العربية أن يقال 5، ولعل المؤلف رحمه الله أتى بالتاء هنا إما باعتبار لغة ضعيفة أو من أجل إقامة البيت بالعدة. الحال الأولى: يقاسم الإخوة إن فرض فقد. هذه الحال، يعني أن يكون كأخ منهم في المقاسمة بشرط أن لا يوجد صاحب فرض في المسألة. مثاله: أب جد وأخ شقيق، جد وأخ شقيق، هل في صاحب فرض؟ انحصر الإرث في، انحصر الإرث هنا في إيش؟ في الجد والأخ الشقيق. اقسموا بينهم، نقول للجد نصف المال وللأخ الشقيق نصف المال، انتهى. جد وأخت شقيق ماذا نقول؟ ها، للجد ثلث المال وللأخت الشقيقة ثلثه، لأن هذه الأخت لو كان معها أخوها بدلا من الجد، نعم، لورث أخوها الثلثين وهي الثلث. إذن جد وأخت شقيقة يقتسمان المال أثلاثا، للجد ثلثاه وللأخت الشقيقة ثلثه، لأنه قال يقاسم الإخوة إن فرض فقد، وهنا ما في فرض. طيب، جد وثلاث أخوات شقيقات يقاسم أو لا يقاسم؟ يقاسم، جد وثلاث أخوات شقيقات، ها؟ يقاسم. إذا قاسم أخذ خمسين، ولكل أخت خمس، واحد من 5، لأنه هو عن ثنتين فيكون عندنا 5 أخوات. الجد عن ثنتين له الخمسان، والثلاث لكل واحدة خمس. إذن يقاسم ولا لا؟ مش اجناس يقاس. طيب جد وثلاث اخوات شقيقات يقاسم او لا يقاسم؟ ما تعرفون جد واختان؟ يقاسم. طيب متاكدون جد واختان يقاسم؟ حققوا في المساله. جد واختان كم ياتي؟ ياتيه النصف والاختان لهما النصف فيقاسم. جد واربع اخوات هنا نقول قاسم ما في مانع، له سهمان ولكل واحدة سهم، تكون المسألة من ستة. إذن يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد، يزد على إيش؟ على المقاسمة. يعني إذا كانت المقاسمة، هذه الحالة الثانية، إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث أخذ الثلث والباقي للإخوة. خمروا المسألة في رؤوسكم. إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث ماذا يأخذ؟ يأخذ الثلث والباقي بين الإخوة. طيب الأمثلة، جد وثلاثة إخوة أشقة يقاسم أو يأخذ الثلث؟ اللهم صل على محمد. جد وثلاثة إخوة يقاسم أو يأخذ الثلث؟ ليش؟ لأنه لو قاسم لأخذ الربع، لأن معه ثلاثة، إذن لا يقاسم يأخذ الثلث ويبقى الثلثان للأخوة الثلاثة، لكل واحد ثلثة واحد. أنتم معي ولا رايحين؟ طيب جد وخمس أخوات يقاسم أو يأخذ الثلث؟ خمس أخوات تراه عن رأسي ها؟ يأخذ الثلث. ليش؟ لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث، لو قاسم لكانت المسألة من سبعة، له سهمان ولكل وقت سهم، وإذا أخذ الثلث صار له اثنان من ستة، أليس كذلك يا جماعة؟ وأيهما أكثر، اثنان من ستة أو اثنان من سبعة؟ اثنان من ستة. إذن نأخذ الثلث والباقي للأخوات. ضبطتم هذه إن شاء الله؟ الآن المسألة مفروضة في أنه ليس معهما صاحب فرض، نقول يأخذ يقاسم إلا إذا نقص عن الثلث بالمقاسمة فيأخذ الثلث، يأخذ الثلث. أنت معنا يا أخ المتكئ؟ ها معنا؟ فاهم ولا ما في أحد غيرك متكئ؟ لا تلتفت. فاهم ولا ما فهمت؟ فاهم. طيب إذن نقول الحالة الثانية أن يرث الثلث متى؟ إذا نقص عنه بالمقاسمة أخذ الثلث. واضح؟ زين. جد وأخ شقيق ثلثة ومقاسمة نعم. جد وأخت شقيقة، جد وأختان شقيقتان، جد وثلاث أخوات شقيقات، جد وثلاث أخوات شقيقات. فيهم أسمع صوت أن يقول سيان ها مقاسم. جد وثلاث أخوات إذا قاسم أخذ اثنين من خمسة، وإذا أخذ ثلث اثنين من ستة. طيب جد وثلاث أخوة، جد وثلاث أخوة يأخذ الثلث لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث، لو قاسم ومعه ثلاثة أخذ واحد من أربعة وهو أقل من الثلث. جد وعشرون أخا الثلث. ليش؟ لا لو قاسم أخذ واحدا من 21، وإذا أخذ ثلث أخذ واحد من 3، وهذا أكثر. أفهمتم الآن؟ هل يمكن أن نجعل هذه القسمة دليلا على بطلان القول بأن الجد مثل الإخوة؟ عجيب يا جماعة، كيف ذلك؟ لو كان مثل الإخوة لوجب أن يساويهم على كل حال، ويقاسم على كل حال. فما الذي جعله يختار الأكثر؟ نعم، إذا قيل ليس بأخ لازم أن يكون مسقطا له. ولذلك يمكن أن نعتبر هذه القسمة دليلا على ضعف هذا القول. الآن لنحصر المسائل التي تكون المقاسمة فيها للجد، أن يكون له المقاسمة. نحصل المسائل. قال الناظم رحمه الله تعالى: كل ما يبقى عن الأرض إذا نقص في القسمة عنه أخذ، أو سلسل المال بحكم الإناث يعد كالأخذ كالميراث، إلا مع الملك فلا تنحجب به بل الثلث لها مرتب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ونكرر حتى يبقى في أذهانكم أن الجد من أب على القول الراجح يحجب إيش؟ جميع الإخوة، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. وهذا القول هو الراجح والصواب والمريح. والقول الثاني أنه يرث مع الإخوة على اختلاف بين القائلين به، لكن المشهور ما ذكره المؤلف أن له مع الإخوة 10 حالات. خمس ولا 10؟ أخ ما حضرت لكن بلغ كأنها 5. طيب، حديث البلاغ ضريح. على كل حال 5 حالات. الحال الأولى أن يقاسم الإخوة، نعم، الحال الأولى أن يقاسم الإخوة مع إذا لم يكن صاحب فرض، أن يقاسمهم إذا لم يكن معهم صاحب فرض. وذكرنا لها صورا، كم 5 صور. الثاني أو يأخذ الثلث إذا كان الثلث أكثر من المقاسم، كم 3 صور. لا حصل له. طيب، إذن هل نبدأ بالثلث أو بالمقاسمة؟ انتبهوا، هل نقول أول ما ثالث عن المسألة هلك هارك عن جد وإخوة؟ هل ننظر أولا هل الثلث أكثر أو المقاسمة؟ نبدأ بالثلث علشان أخسر. إذا كان الإخوة أكثر من مثليه أو مثليه، على طول نقول الأفضل له الثلث، ثم بعد ذلك ننظر. لا أحب أن أشوش عليكم، أقول إذا لم يكن معهم فرض فنقول ميراث واحد من أمرين. متى؟ لما هما؟ إما المقاسمة بأن يجعل كواحد من الإخوة، أو الثلث لينظر الأكثر. إذا كان معه فرض فاستمع له 3 حالات: وثلث ما يبقى عن الفرض إذا وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، يعني أنه إذا أعطينا صاحب الفرض فرضه ننظر لو قاسم هل تكون القسمة أكثر أو ثلث الباقي أكثر. لكن نبدأ أولا بصاحب الفرض، ولهذا قال ثلث ما يبقى عن الفرض، فنبدأ أولا بإعطاء صاحب الفرض فرضه، ثم ننظر الباقي هل يقاسم أو يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ السدس أو سدس المال. هذه 3 حالات: مقاسمة، ثلث الباقي، سدس المال. أرجو الانتباه يا جماعة، ماذا نعمل إذا كان معهم صاحب أرض؟ أول ما نعمل أن نعطي صاحب الفرض فرضا، ثم نقول هذا الباقي هل الأكثر ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم، نعطيه الأكثر، أكثر من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم.